الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتابي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مطلع صفحة 49 في النسخة التي معنا، يعني والحديث هنا عن مسألة اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكونه ذريعة إلى الشرك، وسيلة يعني تؤدي إلى الشرك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس، قال قبل أن يموت بخمس، يعني قبل الوفاة بخمس ليال، قال عليه الصلاة والسلام: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد يصلى فيها لكون ذلك ذريعة إلى الشرك ووسيلة تؤدي إلى تعظيم هؤلاء المقبورين ثم إلى عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من ذلك، لا يعني جعلوا قبره بارزا مميزا عن القبور، لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا، وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام، ولعن اليهود والنصارى الذين فعلوا هذا. طيب، ما معنى اتخاذ القبر مسجدا؟ هنا يشرح المؤلف، يقول: واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها، كما تبنى المساجد لذلك، كما يذهب الناس إلى المساجد لأداء الصلوات. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الناس إلى القبور للصلاة عندها. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه، لا دعاء المخلوقين، رغم أن القبر الذي يتخذ مسجدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، مع أن اتخاذ القبر مسجدا هو الناس يذهبون فيه يعبدون الله تعالى، يصلون لله تعالى، لكن عند القبر، ومع ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهى عنه؟ لأنه وسيلة إلى الشرك، يعني هيكون الجيل الأول يذهب يصلي لله تعالى عند القبر، يجي الجيل اللي بعده طالما القبر خلاص اعتيد أن الناس يذهبون للصلاة فيه، يأتي الجيل الذي بعده ويصلون لصاحب القبر فيعبدونه من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الإيه؟ الذريعة، يعني لا تصلي لله تعالى عند القبر، فهذه وسيلة، لأنها وسيلة تؤدي إلى عبادة صاحب القبر بعد ذلك، كما فعلت الأمم السابقة. قال: فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. إن عندنا ثلاثة أشياء: دعاء صاحب القبر، دعاء صاحب القبر يعني أن يقول إيه القبر مثلا عبد القادر الجيلاني ولا كذا، يقول: يا عبد القادر مثلا ارزقني، أو اغفر لي او اشفني من المرض او كذا، هذا دعاء صاحب القبر، هذا شرك اكبر والعياذ بالله تعالى. طيب هناك الدعاء بصاحب القبر، هذه نوع اخر، الدعاء بصاحب القبر اللي هو ان يدعو الله تعالى، يسأل الله تعالى متوسلا بصاحب القبر، يقول اللهم بحق عبد القادر الجيلاني مثلا اغفر لي او اشفني او كذا. والدعاء عنده، هذه ايه الثالث، الدعاء عنده ان هو يدعو الله سبحانه وتعالى بدون ذكر صاحب القبر ولا شيء، بس المهم انه يذهب الى القبر ويقول اللهم اغفر لي. طب لماذا لم يقل هذا في بيته ولا في المسجد؟ لماذا ذهب الى القبر يسأل الله سبحانه وتعالى عند القبر؟ هذه الامور وسيلة الى الشرك وزريعة الى الشرك. يعني حتى الدعاء عند القبر، حتى لو كان يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يتوسل بصاحب القبر، فهو منهي عنه لأنه ذريعة إلى الشرك. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده، يعني حتى القبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ القبر مكانا لعبادة الله وحده فضلا عن الإشراك به، لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله تعالى. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه. وهذه دايما إيه من القواعد، أن الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة، يعني ذريعة إلى المفسدة أو وسيلة، الذريعة اللي هي الوسيلة، يعني ما يتزرع به ما يتوسل به أو يتوصل به إلى الشيء، فالفعل إذا كان وسيلة تؤدي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة فإنه ينهى عنه، فإنه إيه ينهى عنه دائما في الشرع، لأنهم إيه يقولون يعني ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، يعني أحيانا الشيء يحرم سدا للذريعة لكن إذا وجدت مصلحة راجحة أبيح، زي مثلا إيه تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، الشرع نهى عن ذلك وأمر بغض البصر وكذا، لكن مع ذلك لماذا حرم النظر إلى النساء؟ قالوا لأنه ذريعة إلى الزنا، يعني خطوة من الخطوات ويمكن أن تؤدي وتتدرج بصاحبها إلى الزنا، لكن مع ذلك فإنه أبيح للمصلحة الراجحة، زي إيه إباحة النظر إلى المرأة عند الخطبة، المرأة المخطوبة، إباحة نظر الطبيب للمرأة عند العلاج حتى لو كان العلاج يعني ليس يعني ضرورة، يعني ما وصل إلى درجة مثلا مرض إذا لم تعالج منه ماتت ولا حصل لها تلف في عضو من الأعضاء، حتى لو كان مرض أخف من هذا يعني تعتبر إيه مصلحة، فأبيح النظر مثلا كذلك، مثلا النظر إلى المرأة عند الشهادة ونحوها إذا كانت شاهدة أو مشهودا عليه، فهذه أمور ونحو ذلك الشرع إيه أباح فيها النظر إلى المرأة، مع النظر إلى المرأة هو ذريعة إلى الزنا وحرم لذلك، لكن وجدت مصالح راجحة فأبيح في هذه الحالات، ولكن الحالات الأخرى التي لا توجد فيها مصلحة يعني راجحة فيظل الشيء منهيا عنه من أجل المفسدة ومن أجل أنه ذريعة إلى المحرم. فهنا يقول عبادة الله سبحانه وتعالى وحده عند القبور، عبادة الله تعالى وحده عند القبور. طيب هذه الآن ذريعة إلى الشرك، هذه حرمت سدا لذريعة الشرك، رغم أنه يعبد الله وحده، يذهب إلى قبر البدوي ولا الحسين ولا كذا ويقول اللهم اغفر لي اللهم ارزقني، يسأل الله تعالى وحده ما يسأل صاحب القبر في شيء، لكن مع ذلك هو حرم سدا للذريعة لأن هذا يؤدي إلى الشرك. طيب هل توجد مصلحة يعني راجحة تجعلنا نبيح هذا الفعل؟ يقول لك لا، ليس هناك مصلحة يعني راجحة تؤدي بنا إلى إباحة الدعاء عند القبر، لأن الدعاء يمكن أن تدعو في أي مكان، ليس هناك ما يعني مصلحة راجحة تجعلك يعني تجوز الذهاب إلى القبر لدعاء الله وحده أو لعبادة الله وحده. أيضا من هذا الباب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا إيه أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة، بوانة اسم مكان فالرجل ايه نهى يعني نذر لله تعالى ان يذبح ابلا، هو يريد ان يذبح ابلا لله سبحانه وتعالى في مكان معين، حدد المكان الذي يذبح فيه الابل، اسم قرية او اسم منطقة، فنذر ان يذبح ابلا ببوانة. فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد، او هل فيها وثن يعبد؟ بوانة هذه التي نذرت ان تذبح فيها، هل فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من اعياد المشركين؟ المشركون يعني يتجمعون في هذا المكان للاحتفال بعيد من اعيادهم او كذا. قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. قال: فأوفي بنذرك. فاذا ايه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يفي بنذره بشرط ان هذا المكان المحدد الذي حدده الرجل لا يكون فيه وثن يعبد من دون الله. هذا معناه ان لو كان في المكان وثن يعبد من دون الله انه منهي عن الذبح فيه ولو لله سبحانه وتعالى وحده، لان هذا ذريعة الى الشرك، انه يذبح لله تعالى وحده في مكان يعبد فيه غير الله، فكأنه يعني يشارك في عبادة غير الله تعالى في هذا المكان، وفعله هذا يعني يؤدي الى عبادة غير الله في هذا المكان، طالما المكان هذا عرف بانه يشرك فيه بالله فابتعد عنه وحتى لا تذهب اليه ولو لعبادة الله تعالى. فيقول: كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، اللي هي وقت إيه؟ طلوع الشمس، ووقت غروبها، وحين يقوم قائم الظهيرة، اللي هو إيه؟ يعني قبيل صلاة الظهر، قبيل الإيه؟ الزوال، يعني الدقائق اللي هي قبل الزوال، ووقت طلوع الشمس، ووقت غروب الشمس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك، لأن المشركين يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، عباد الشمس يصلون لها وقت طلوعها ووقت غروبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصلي المسلم لله تعالى وقت طلوع الشمس أو وقت غروب الشمس، لأن هذا الوقت يصلي فيه المشركون لآلهتهم، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. ليس هناك مصلحة راجحة في الصلاة في هذه الأوقات بالذات، لأن اليوم طويل عندك، يعني يمكنك أن تصلي في غير هذه الأوقات، فالصلاة في هذه الأوقات فيها مشابهة المشركين الذين يصلون لآلهتهم في هذه الأوقات. ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات، لهذا تنازع العلماء في الصلوات اللي هي ذوات الأسباب اللي هي النوافل، النفل يعني هناك نفل مطلق ونفل ونفل إيه مقيد يعني بسبب، ذوات الأسباب اللي هي زي قضاء السنة الراتبة مثلا، قضاء السنة الراتبة كذلك مثلا إيه صلاة تحية المسجد، صلاة ركعتي الطواف إذا طاف بالكعبة وبعدين يشرع له أن يصلي ركعتين بعد الطواف، صلاة تحية المسجد، هذه من ذوات الأسباب. فالعلماء تنازعوا اختلفوا يعني على قولين في مسألة صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت يعني حين يقوم قائم الظهيرة أو حين تكون الشمس في كبد السماء. فريق منهم قال النهي هذا إنما هو عن النفل المطلق، الواحد يتنفل كده مطلقا من غير سبب، فهذا هو من المنهي عنه في هذه الأوقات، إذا أردت أن تتنفل بدون سبب لا تختر هذه الأوقات للتنفل فيها، لكن النفل اللي هو ذو السبب، اللي هو أنك يعني صادف أنك دخلت المسجد في هذه الأوقات، فأنت الآن يعني ما تعمدت اختيار هذا الوقت للصلاة فيه، لكن أنت دخلت المسجد في هذا الوقت فتصلي تحية المسجد، لو انتهيت من الطواف في هذه الأوقات فصلي ركعتين إيه ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم في هذه الأوقات، أو فاتتك مثلا سنة الفجر القبلية فيمكنك أن تقضيها ولو وقت طلوع الشمس أو كذا. فهذا فريق. الفريق الآخر قال لك حتى ذوات الأسباب لا تصلى في هذه الأوقات، كل النوافل لا تصلى فيه، بس فقط الفريضة يعني إذا تأخرت عنها تصليها، لكن النوافل لا تصلى حتى ولو ذوات أسباب. هذا الرأي الثاني. فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات، وهو أظهر قولي العلماء. ابن تيمية رحمه الله يرجح يعني رأي من إيه أجاز ذوات الأسباب في هذا الوقت. قال: لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، عشان نفس القاعدة. قالك والله هو الإيه، النهي هنا كان سدا لذريعة الشرك، فيعني هذه الصلاة في هذه الأوقات يعني ليست منهيا عنها لذاتها، وإنما من أجل أنها ذريعة إلى الشرك. فالآن وجدت مصلحة راجحة، وهي أنه وجد سبب يقتضي الصلاة، فهذه مصلحة يعني راجحة، فيباح في هذه المصالح الراجحة. لكن إذا كان نفلا مطلقا ليس له سبب، فهذا يمكنك أن تؤديه في أي وقت آخر. وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات، ويفوت إذا لم يفعل فيها، يعني زي تحية المسجد، الواحد دخل في هذا الوقت فهو محتاج إلى الصلاة في هذا الوقت، لأن إذا دخلت المسجد يعني وقت غروب الشمس، فأنت إما أن تصلي وإما أن تجلس، ويكون فاتتك تحية المسجد، فأنت محتاج إلى الصلاة في هذا الوقت. فهنا أبيح للمصلحة الراجحة، لأنه نهي عنه سدا للذريعة. بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت، فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي عنه. لكن النفل المطلق يقول إيه، فيه مفسدة فنهي عنه سدا للذريعة، المفسدة اللي هي مفسدة إيه، التشبه بالمشركين في عبادتهم للشمس، ففيه مفسدة، وفي نفس الوقت ليس فيه مصلحة أرجح منها، أو فيها ليس هناك مصلحة راجحة، لأن النفل المطلق يعني يمكن أن يؤدى في أي وقت. فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك، لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهي عنها لئلا يفضي ذلك إلى دعاء الكواكب. هنا يعني شوف إيه تسلسل يعني شيخ الإسلام رحمه الله في الاستدلال، يقول لك الآن لما نهينا عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن المشركين يعبدون الشمس في هذه الأوقات، فنهينا عن الصلاة التي هي في الأصل يعني صلاة لله وعمل صالح، ومع ذلك نهينا عنها في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك، حتى لا نشبه المشركين الذين يعبدون الشمس في هذه الأوقات، وحتى لا يأتي بعد ذلك جيل مثلا يرى المسلمين يصلون وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها فيحسبون إيه مثلا أن هناك صلاة للشمس ولا كذا، في الشرع إيه أغلق هذا الباب. فيقول إذا كان الوسيلة التي تؤدي إلى عبادة الشمس نهي عنها، إذا عبادة الشمس من باب أولى، هي إيه يعني أعظم تحريما وأعظم جرما، أليس كذلك؟ إذا كان الوسيلة التي تؤدي إلى هذا الأمر نهي عنها، فإذا إيه الغاية لا شك أنها أشد تحريما. طيب يرجع هنا إيه يطبق هذا الكلام، وضرب الآن مثالا ويأتي يطبقه على مسألة الصلاة عند القبور. يقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتخذ القبور مساجد، نهانا أن نصلي لله تعالى عند القبور. طيب ويعني أو أن نعبد الله تعالى عند القبور. طيب إذا لأن هذا ذريعة إلى عبادة صاحب القبر، فإذا هذا معناه أن عبادة صاحب القبر لا شك أنها أعظم تحريما وأعظم جرما. فيقول كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم، يعني نهينا أن ندعو الله عند القبر أو أن نصلي عند القبر حتى لا يؤدي هذا إلى أن يصلي أحد لصاحب القبر أو يدعو صاحب القبر، لأن دعاءهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. وإذن إيه نستدل يعني إذا جاءك قائل ويقول لك يعني ما الدليل على أن دعاء الله عند القبر حرام، ما الدليل على أن دعاء صاحب القبر حرام، أو ما الدليل على أن الصلاة لصاحب القبر حرام؟ فنقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن دعاء الله عند القبر، فمن باب أولى إذا دعاء صاحب القبر نفسه، إذا كان دعاء الله عند القبر منهي عنه والصلاة لله عند القبر منهي عنها، يبقى من باب أولى دعاء صاحب القبر والصلاة لصاحب القبر، هذه أعظم جرما، لأن الأول كان وسيلة إلى الثاني فمنع، فإذا الثاني أعظم تحريم. قال: ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين، زيارة قبور المسلمين على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له. أقول لك الآن زيارة القبور نوعان، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية هي أن تذهب لتدعو للميت، أن يغفر الله للميت، أنت الإيه؟ أنت الذي تنفع الميت، لا تطلب نفعا من الميت، أنت الذي تنفع الميت بأن إيه؟ تسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه فهذه الزيارة الشرعية، أنك تذهب إلى زيارة القبر لتنفع أنت الميت، لا تنتظر نفعا منه، وإنما أنت تدعو له وتسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه ويثبته وكذا ونحو ذلك من الدعاء. فهذه الزيارة الشرعية قال كما يقصد صلاة الجنازة، المسلمون حين يصلون الجنازة يدعون للميت، لا يطلبون من الميت، وإنما هم يحسنون إلى الميت فيدعون له ويسألون الله أن يغفر له، واضح؟ فيكون المصلون للجنازة هم شفعاء للميت، مهما كان الميت هذا من الصالحين، الذي يصلي الجنازة هو إيه؟ يشفع للميت، يعني يسأل الله تعالى له، المصلي نفسه هو يسأل الله تعالى أن يغفر للميت وأن يرحمه. فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه، القيام على قبره من جنس الصلاة عليه، القيام على قبره اللي هو يعني أن تقف عند القبر تدعو لصاحب القبر أن يغفر الله تعالى له، تقول تقف عند قبر الميت بعد دفنه وتدعو الله تعالى، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته عند سؤال الملكين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة كده. فهذا القيام على قبره. فقال: فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه. قال الله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. المنافقون نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهي المسلمون عن أمرين، عن الصلاة عليهم، لا تصلي عليهم صلاة الجنازة، ولا تقم على قبره، يعني لا تقف عند قبره تدعو له بالمغفرة أو بالرحمة. فنهي نبيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم، أو فنهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. التعليل إيه؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. فلما نهى عن هذا وهذا، عن الصلاة عليه وعن القيام على قبر المنافق، نهينا عن الصلاة على المنافق وعن القيام على قبره لأجل هذه العلة وهي الكفر، لأنهم كفروا بالله ورسوله، فلذلك نهينا عن أن ندعو لهم أو نصلي عليهم، ندعو لهم بالمغفرة والرحمة وكذا، ونهينا أن نصلي عليه. دل على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة. يبقى إذن إذا كان الإنسان ليس من الكافرين ولا المنافقين، فهل أنت منهي عن الصلاة عليه أو منهي عن القيام على قبره؟ لا، لست منهيا عن الصلاة عليه صلاة الجنازة، ولست منهيا عن القيام على قبره للدعاء. ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره، إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم. لو كان الإنسان لا يصلي على أي أحد ولا يقوم على قبر أي أحد لنهي عن القيام على قبر كل أحد وعن الصلاة على كل أحد، لكننا نهينا عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله، فدل هذا على أن النهي خاص بالمنافقين والكافرين. وأما المسلمون فإنه يقام على قبورهم للدعاء لهم ويصلى عليهم صلاة الجنازة. نعم نعم، عن الصلاة على من ظهر نفاقه، من ظهر نفاقه يعني ينهى المسلمون عن الصلاة عليه وعن القيام على قبره إذا ظهر نفاقه يعني. قال: ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الجنازة وهذا من حق المسلم على المسلم. وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول: سلوا الله أو سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وغيره. قل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على قبر المسلم إذا دفن ويقول: سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيقف المسلمون عند القبر يدعون الله تعالى له أن يثبته وأن يغفر له. وقد كان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبور البقيع ويزور قبور شهداء أحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. فهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يزور المقابر أن يدعو به للأموات. طيب هنا لماذا يقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ ما تذهب للقبر تقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هل هناك شك يعني في أنك تلحق بالأموات أو ما تلحق بهم؟ لا يعني يعني هنا يعني بعض العلماء يقول يعني إما أن القصد أن ذكر المشيئة هنا على سبيل التبرك يعني بذكر الله تعالى، يعني هذا شيء متحقق يعني أنك تلحق بالأموات، إن شاء الله بكم لاحقون، إما أنها يعني على سبيل التحقيق يعني وليس التعليق، وأن المشيئة هنا للتبرك، أو الرأي الآخر أن القصد هنا وإن إن شاء الله بكم لاحقون يعني على الإيمان، أنكم متتم على الإيمان تذهب إلى قبور المسلمين الذين ماتوا على الإيمان فتقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني إن شاء الله نموت على الإيمان ونلحق بكم يعني وندفن في مقابر المسلمين، يعني كأنه يبقى هنا تعليقا يعني تقصد أنك تسأل الله تعالى حسن الخاتمة يعني والموت على الإسلام. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة، فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم، يبقى هذه زيارة شرعية مقصودها الدعاء لأصحاب القبور، ليس الطلب منهم ولا اعتقاد يعني فضيلة للمكان في عبادة الله تعالى عنده أو الدعاء الله عنده، وإنما الغرض هنا أن تنفع المقبورين بأن تدعو الله تعالى لهم وتسلم عليهم وتدعو الله لهم. فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم، وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار، هناك مقصد آخر من زيارة القبر، هذا مقصد إيه؟ مشترك بين زيارة قبور المسلمين وزيارة قبور الكافرين، وهو تذكر الموت. يعني زيارة هناك قصد مشترك، هذا يعني سواء زرت قبر مسلم أو قبر كافر، وهو تذكر إيه؟ الموت والاتعاظ بالموت. فهذا مقصد يحصل من زيارة قبر المسلم أو الكافر. فالكافر يمكن أن تزور قبره فقط بغرض إيه؟ تذكر الآخرة وكذا، وليس بغرض الدعاء له، لأن الكافر لا يدعى له بعد موته برحمة ولا مغفرة ولا خلاص، فات إيه؟ يعني كان في حياته تدعو الله له بالهداية، تدعو له، لكن الآن بعد موته فليس القصد أن تدعو له إذا زرت قبره، ولكن الغرض هنا غرض مشترك في زيارة قبر المسلم وغيره، وهو تذكر الموت. نعم. نعم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، يعني ننال أجرا بسببهم، يعني ننال أجرا بسبب أعمالهم الصالحة، وبسبب يعني ما يعني نحسن به إليهم بعد موتهم من دعاء لهم واستغفار لهم، فهذا يعني أجر وصل إلينا بسبب هؤلاء. يعني فأنت تسأل الله تعالى ألا يحرمك الأجر الذي يعني يصل بسببهم، إما بسبب عمل صالح عملوهم في حياتهم أو بسبب دعائك لهم واستغفارك لهم وكذا. فالقصد أنه ليس فيه يعني طلب منهم ولا شيء من هذا. قال: كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. وهنا أم النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا من قبل يعني ماتت على غير الإسلام، ويعني أجبنا عن مسألة يعني أنها من أهل الفترة وكذا، فالجواب عن هذا أن أهل الفترة يعني يمتحنون يوم القيامة، منهم من ينجو ومنهم من لا ينجو، فمن جاء النص أنه من أهل النار كأبوي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معناه أنه يعني يمتحن يوم القيامة ولا ينجو لمجيء نص يدل على أنه من غير الناجين. يكون من أهل الفترة ليس معناه أنه يدخل الجنة، ولكن معناه أنه يمتحن يوم القيامة وقد ينجو من الامتحان وقد لا ينجو، فمن جاء النص على أنه من غير الناجين فمعناه أنه ممن لا ينجو. هذا جواب. الجواب الثاني قالوا أن أهل الفترة يعني هذا وصف لعموم يعني الزمان الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه زمن فترة، لكن قد يكون بعض البقاع وصلتهم دعوة التوحيد، فقالوا إن أهل مكة بالذات يعني كان فيهم بعض الحنفاء الذين يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، وكانوا مثل زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وقس بن ساعدة الإيادي وكذا رحمهم الله تعالى. هؤلاء كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يدعون إلى توحيد الله تعالى ويحذرون أهل مكة من الشرك، وكانوا يعبدون الله على شريعة إبراهيم عليه السلام. ورقة كان على شريعة إبراهيم أيضا، ثم تنصر يعني في آخر عمره بس النصرانية اللي هي الحقة يعني، ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. فالقصد أن هؤلاء كانوا يعني يوحدون الله تعالى وينهون عن الشرك ويحذرون أهل مكة. فيقال هنا يعني أنه أهل مكة بالذات يعني قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من مات منهم مشركا فهذا لا عذر له لأنه بلغته دعوة التوحيد. فيجاب بأحد هذين الجوابين، إما يقال يعني أنه بلغتهم دعوة التوحيد فلذلك لم يعذروا، أو يقال أنهم إيه يمتحنون يوم القيامة، إذا كانت لم تبلغهم فيمتحنون يوم القيامة ولا يكونون من الناجين لمجيء النص بهذا. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زار قبر أمه وهي مشركة لكنه لم يستغفر لها، لأن الله تعالى نهاه أن يستغفر لها، وقال زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. يبقى بين هنا أن الزيارة لقبر المشرك الغرض منها التذكير بالآخرة وليس الغرض الدعاء للمقبور هنا. فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. طيب يبقى إذن إيه؟ هذه كانت الزيارة الإيه؟ السنية. إذن عندنا زيارة سنية وزيارة بدعية، زيارة القبور. الزيارة السنية للقبور الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أن تزور القبر بغرض تذكر الآخرة، هذا في القبور عموما، قبور المسلمين وغيرهم. وفي زيارة قبور المسلمين تكون هناك علة أخرى وهي الدعاء للأموات، السلام على الأموات والدعاء لهم. فهذه الزيارة السنية التي يكون مقصودها الدعاء للأموات، أنت ذاهب لتدعو للأموات إذا كانوا مسلمين ولتتذكر الآخرة سواء كان الأموات مسلمين أو غير مسلمين. وأما الزيارة البدعية، النوع الثاني والزيارة البدعية، فهي التي يقصد بها أو أن يطلب من الميت الحوائج أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. الزيارة البدعية الآن يعني أقسام، فقسم منها أن يقصد الطلب من الميت، أن يقصد الطلب من الميت، أنه يسأل الميت حوائجه. شخص مريض فيذهب إلى الميت يقول له اشفني، أو يذهب والعياذ بالله تعالى، أو يذهب إلى الميت يقول له ارزقني، أو يشكو إليه ما أصابه من الضر وكذا، يطلب منه أن يفرج عنه كربه أو يكشف ضره والعياذ بالله تعالى. هذا شرك بالله تعالى، أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصرف العبادة لغير الله تعالى فوقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. فهذا نوع من الزيارة البدعية هي شرك أكبر. هناك نوع من الزيارة البدعية هي يعني وسيلة إلى الشرك، ليست شركا أكبر يعني بذاتها، ولكنها وسيلة إليه، وهو أن يعتقد أن دعاء الله عند القبر يعني أنفع، أن القبر له خصوصية. فهو مثلا شخص إيه؟ يريد أن ينجح في الاختبار أو يريد أن يشفى من المرض أو كذا، فيذهب خصيصا إلى قبر الولي الفلاني، شخص مثلا مشهور بالصلاح أو الولاية أو كذا، فيقصد إيه؟ يشد الرحال أو حتى لو كان في مدينته أو في غير مدينته، يقصد قبر الحسين أو البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو كذا، ويذهب إليه ويقف عند قبره يقول اللهم اشفني، اللهم فرج كربتي، اللهم كذا، ويطلب إيه؟ حوائجه من الله تعالى عند هذا القبر، معتقدا أن هذا القبر يعني له مزية وأن الدعاء عنده مستجاب وكذا. فهذه زيارة بدعية وهي وسيلة إلى الشرك. وأما الزيارة البدعية التي هي في ذاتها شرك أكبر والعياذ بالله تعالى، هي أن يدعو الميت نفسه ويطلب منه حوائجه. فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. الطلب من الميت شرك، والطلب من الله تعالى أن يقصد القبر معتقدا أن له مزية في استجابة الدعاء عنده، فهذا من أسباب الشرك ومن وسائله. قال ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم، مثل أن يتخذ قبورهم مساجد، لكان ذلك محرما منهيا عنه. قل لك كذلك أيضا يعني غير الدعاء حتى الصلاة، يقصد أن يذهب خصيصا ليصلي عند قبر فلان أو قبر فلان وهو يصلي لله تعالى، فهذا منهي عنه، لأن هذا من اتخاذ القبور مساجد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكان ذلك محرما منهيا عنه، ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فهذه كلها أحاديث يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلعن فيها ويحذر تحذيرا شديدا من اتخاذ القبور مساجد. قال: فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه؟ هذه ثلاثة أمور إذن نفهم أنها يعني محرمة شديدة التحريم. من يقصد دعاء الميت والطلب من الميت نفسه، يقول مثلا: يا بدوي ارزقني، والعياذ بالله تعالى، أو يقصد الدعاء به، أنه يقول يذهب إلى قبر البدوي ويقول: اللهم بحق السيد البدوي اغفر لي، فهذا أيضا محرم شديد التحريم. وكذلك الدعاء عنده، أنه يدعو الله تعالى عنده، أن يقصد أن يذهب إلى القبر ليطلب حوائجه من الله تعالى عند القبر، فهذه الأمور الثلاثة كلها محرمة، وهي سبب لسخط الرب ولعنته سبحانه وتعالى. قال: واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات. فكيف يعني بمن اعتقد أن الدعاء عند القبر من أسباب إجابة الدعاء ونيل الطلبات؟ وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس. يقول أول حدوث الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان كان بسبب يعني دعاء الله سبحانه وتعالى عند قبور الصالحين أو عند صور الصالحين أو كذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم. 10 قرون، والقرن أحيانا يأتي بمعنى 100 سنة، وأحيانا يأتي بمعنى الجيل من الناس، إما 10 أجيال من الناس أو 10 قرون بمعنى يعني 1000 سنة. ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور الصالحين. وقد استفاد عن ابن عباس وغيره، ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري وغيره أن هؤلاء الخمسة المذكورون في الآية الكريمة، ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء الخمسة قال كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، فصاروا يعني يدعون الله تعالى عند قبورهم. العكوف اللي هو الملازمة يعني، فصاروا يلازمون عبادة الله تعالى عند قبور هؤلاء الصالحين. ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، يعني خطوات الشيطان، كانوا يعني يلازمون قبورهم لعبادة الله، وبعدين جاءهم الشيطان وزين لهم أن يصنعوا تماثيل على صورهم تذكرهم بهم، ثم صاروا يدخلون على هذه التماثيل ويخشعون أمامها ويدعون الله عندها وكذا، ويتذكرون هؤلاء الصالحين. ثم جاء جيل بعد ذلك فعبد هذه التماثيل وعبد أصحاب هذه القبور، فهؤلاء كانوا قوما صالحين، هؤلاء الخمسة اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لكن ايه غلا فيهم قومهم وعظموا قبورهم وصورهم حتى عبدوهم من دون الله. قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب. بعد ذلك كان ايه هذه الأوثان بعد ذلك استخرجها ايه العرب وتوزعت في قبائلهم، ولهذا يكثر في العرب اسم عبد يغوث وعبد من هؤلاء يعني الأوثان، وقالوا يعني انه جاء ابليس الى رجل من كبراء العرب يعني اسمه عمرو بن لحي، وهو اول من احدث الايه الشرك في العرب، يعني بعد ابراهيم عليه السلام واسماعيل كان يعني كان العرب موحدين يعبدون الله تعالى وحده على شريعة ابراهيم واسماعيل عليهم السلام، وظلوا ايضا ايه قرونا على التوحيد او يعني اجيالا على التوحيد، لغاية ما جاء عمرو بن لحي فجاءه ايه ابليس وقال له: ايتي جدة تجد فيها ايه اصناما معدة او اوثانا معدة او شيء من هذا القبيل. فذهب الى جدة اللي هي جدة يعني ميناء جدة وكذا، ووجد فيها في مكان يعني رآه في المنام وكذا، فذهب الى المكان هذا ووجد تماثيل منها اللي هي ود ويغوث وصور لهؤلاء الذين كانوا يعبدون في قوم نوح، فوجد اصناما على صورهم ووزعها في قبائل العرب وكذا، واخذوا يعبدونها من دون الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، قصبه يعني امعاءه، يعني امعاءه مندلقه في النار وهو يجرها ويدور حولها والعياذ بالله. طيب اذا الان عرفنا الايه الزيارة السنية والزيارة البدعية، من يلخص لنا الآن ما هي الزيارة السنية؟ الزيارة السنية لقبر المسلم ولقبر المشرك، تفضل. زيارة المسلم السنية لقبر الكافر هي ايه لغرض واحد وهو تذكر الموت وتذكر الاخره والاتعاظ بالموت، واما زياره المسلم لقبر المسلم فتكون سنيه اذا كانت لغرضين تذكر الموت والدعاء للاموات، تدعو لهم يعني انت غرضك ان تنفعهم، ما تطلب النفع يعني الانتفاع بقبورهم او بهم، وانما انت تريد ان تنفعهم، تدعو الله تعالى لهم أن يغفر لهم وتسلم عليه. أحسنتم. طيب الزيارة البدعية نوعان، نوع هو شرك ونوع هو وسيلة إلى الشرك. وسائل الشرك هي تعتبر يعني من نوع الشرك الأصغر، يعني وسائل الشرك تعتبر من نوع الشرك الأصغر لأنها وسيلة تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر. فالزيارة البدعية نوعان، النوع الذي هو شرك ما هو؟ اللي هو الذهاب إلى القبور لدعاء المقبورين، تطلب منهم قضاء الحوائج وكشف الكروبات، ويعني تطلب من الأموات أنفسهم، تقول لهم يا فلان ارزقني أو اغفر لي أو كذا، وحتى طلب الشفاعة منهم وهم أموات أيضا فهو من هذا الباب، يعني الطلب من المقبورين أنك تذهب وتقول يا فلان اشفع لي، يا فلان اغفر لي، يا فلان ارزقني، هذا كله من إيه؟ من جنس الزيارة البدعية الشركية. والنوع الثاني من الزيارة البدعية التي هي من وسائل الشرك اللي هي ما هي؟ لأن يقصد قبور الأموات لدعاء الله عندها، معتقدا يعني أن هذا القبر له مزية وله فضيلة وأن الدعاء عنده مستجاب أو كذا. قال: وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية. الفلاسفة الدهرية، الدهرية يعني هؤلاء الذين ينكرون إيه؟ ينكرون البعث بعد الموت، يقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ومنهم من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، وبعض العلماء يفرق بينه يقول الدهرية والدهرية، الدهرية الذين ينكرون وجود الله تعالى، والدهرية الذين ينكرون البعث أو كذا. القصد أن هؤلاء الفلاسفة يعني ممن ينكرون وجود الله تعالى، أو ينكرون البعث بعد الموت، أو الأمرين معا، أحدثوا للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور، كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضمون بها، له من مؤلفات الفلاسفة يعني اسمه الكتب المضمون بها على غير أهلها أو كده وغيرها، ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يرى تكفير ابن سينا والعياذ بالله تعالى. ابن سينا رغم يعني أنه كتب في الطب وكتب يعني في بعض العلوم المادية يعني ما كان يعني قد برع فيه وكذا، إلا أنه في المعتقد كان ضلا والعياذ بالله تعالى، يعني له إلحاد وإنكار لوجود الله تعالى والعياذ بالله. فابن سينا ومن أخذ عنه ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم، فإنهم لا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولا أنه يعلم الجزئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم. يقول يعني ابن سينا وأتباعه لا يقرون أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولا يقرون أن الله تعالى يعلم الجزئيات ويسمع أصوات العباد ويجيب دعاءهم، هم ينكرون هذا كله. فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه. الشفاعة عندهم ليست كما هي عند الإيه؟ عند المسلمين، يعني أنه دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه، ليست عندهم كذا. كما يرحمكم الله، كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم. يعني الآن صلاة الاستسقاء عندما يعني يصيب الناس جدب ونختار رجلا ليصلي بالناس صلاة الاستسقاء ويدعو الله تعالى لهم أن يسقيهم ويؤمن المصلون على دعائه، فإذا نزل المطر فيقول هذا ليس بسبب إيه؟ الدعاء، وأن الله سمع هذا الدعاء واستجابه وأكرمهم بإنزال المطر وكذا. بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية. يقول هناك يعني قوى خارقة للطبيعة، وهناك يعني قوى نفسية وكذا غير مرئية، فعند صلاة الاستسقاء يعني هذه القوى هي تؤثر نزول المطر، لا ينسبه هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ينسبه إلى قوى النفس والقوى الطبيعية والحركات الفلكية وكذا والعياذ بالله تعالى. فيقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات، لا سيما إن زار قبره، فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك. وهذه من مصطلحاتهم والعياذ بالله، العقل الفعال هذه يعني قوة عندهم يعني غير مرئية وكذا، أنها تتصرف في الأمور بغير علم الله سبحانه وتعالى وبغير إرادته وكذا. فيقول لك يعني شخص يحب الآخر، فإذا ذهب إلى قبره فهنا يحصل اتصال روح الزائر بروح الميت، فالعقل الفعال والنفس الفلكية ومش عارف كذا تفيض على الروح الزائرة من غير أن يعلم الله تعالى بشيء من ذلك. وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك. يقولك حتى روح المستشفع بها هي ممكن هي نفسها لا تعلم بذلك. ومثلوا ذلك بالشمس، الفلاسفة ضربوا مثالا بالشمس، إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس. يقولك إذا وضعت مرآة أمام الشمس، فشعاع الشمس يعني يفيض على المرآة. ثم إذا قابل تلك قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، اللي هو انعكاس، يعني لو جيت وضعت مرآة أخرى في مكان آخر وضوء الشمس يعني يأتي ينعكس على المرآة الأولى فيصيب المرآة الثانية، وبعدين ممكن المرآة الثانية ينعكس منها الضوء ليصيب مرآة ثالثة ورابعة وهكذا. وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة. فهكذا الشفاعة عندهم، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. فيقول لك يعني هو بس مجرد ذهابه، فهو إيه، هو يحب الميت فيحصل إيه، العقل الفعال يفيض على روحه وروحه تفيض على روح الميت والميت كذا، فيحصل الانتفاع وكذا. ولهذا بلاد قال: وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره، ولا ريب أن يقول هذا الكلام، يعني فيه أنواع من الكفر لا تخفى على من تدبر هذا الكلام. ولهذا بلاد ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم، وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك. فنتوقف هنا إن شاء الله عند هذا الموضع ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.